السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين فتاة الأزهر وفتاة تايلاند والعقد المعروفة. في فتاة تايلاند بالذات لم أكن أرغب بالتعليق، وكنت أرى أنني قد كفيت من تعليقات آخرين. ولكن بدأ لي مع ظهور قصة فتاة الأزهر أن أتحدث بهذا الموضوع لا تعليقا على نفس الحدث 100%، وإنما يكون التعليق أيضا متناولا لردود أفعال الناس ولبيان أثر الخلفيات الفكرية في التعامل مع الأحداث، وحتى نتعلم كيف يمكن أن نتعامل مع الحدث من خلال مرجعية عقائدية متزنة، شرعية عقائدية متزنة، وبيان أن كل من لا يراعي هذا سيسير على هواه ويتناقض، ويحصل له من المفارقات المضحكة أو المحزنة والتناقضات والإشكالات الشيء الكثير. فتاة الأزهر لمن لا يعرف، فتاة جاء صديقها أو خطيبها، والله لا أعرف، عند الأزهر ولا أدري أي مرتبة، لعلها الثانوية أو الجامعة، وقدم لها هدية عيد ميلاد وتعانق أمام الناس بعناق ساخن. انتشر هذا المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي. قام الأزهر بطردها بعد هذا الحدث. إلى هنا لم يكن لي تعليق، حتى فوجئت بالأمس بمنشورات كثيرة لأناس يتحدثون عن أن هذه العقوبة كانت شديدة غاية في حقها، وقدر الله أن هذا الحدث حصل متزامنا مع حدث ما يسمى بفتاة تايلاند، الفتاة التي خرجت إلى تايلاند والآن لجأت إلى كندا، والتي كان أيضا هناك سجال فتاة سعودية، واللي حصل سجال وكلام حول موقفها، حول الموقف منها. هي في 18 من عمرها، ارتدت عن الإسلام، ادعت أنها ملحدة، وأنا أقول ادعت لأنني أعني ما أريد حين أقول ادعت، وأنها كانت معنفة، وأنه حصل كيت وكيت وكيت. طيب، ما وجه الربط بين القصتين بالنسبة لي حتى أدمجهما معا، ثم سأعلق من عدة نقاط. النقطة الأولى هي وجه الربط، ثم بعد ذلك سأنطلق. إشكالية كثير من الناس من يتحدث في هذا الموضوع أيديولوجيا الضحية. هذه عقدة أو فكرة بائسة زرعها الإعلام في عقول كثيرين، وبعض الناس صار منظرا لها، منهم من هو مقتنع بها 100%، ومنهم من يستخدمها لأهوائه وأغراضه. ما معنى أيديولوجيا الضحية؟ أيديولوجيا الضحية هي فكرة تنحاز إلى فئة معينة من المجتمع انحياز عاطفي مفرط، بحيث تظهر أن هذا الطرف دائما مظلوم، وتلغي دائما احتمالية أن يكون هو أيضا ظالم من جهة أخرى، وتسقط عنه كل الاعتبارات إذا ما أخطأ أو فعل أي شيء بحجة أنه ضحية، بحجة أنه ضحية. وفكرة أيديولوجيا الضحية ودائما تستخدم في حق النساء، وأحيانا يعني الأبناء مع الآباء، وتستخدم أيضا في سياقات الشواذ في الغرب، أنهم ضحايا للمجتمع هذا الذي يعني لا يريد أن يتقبل ميولهم الجنسية. أيديولوجيا الضحية تولد حاجة اسمها عقدة المظلومية، بحيث أنه إذا تشبع بها الضحية يصير يفقد الإحساس تماما بوجود أي مسؤوليات له تجاه الآخرين ويبدأ يفكر فقط بواجباتهم تجاهه، يبدأ يضخم من من من